آمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 18. في الدرس الماضي تكلمنا على تعريف الشرك من جهة اللغة، وذكرنا بعض معانيه ثم ذكرنا أيضا تعريفه من جهة الشرع، وقلنا أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وذكرنا تعريف أخرى كما ذكرنا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وذكرنا أن الشرك هضم للربوبية وصاحبه مخلد في النار، وذكرنا قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وذكرنا قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وذكرنا آيات كثيرة في الشرك، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، مكان بعيد. كما ذكرنا أيضا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر، وبينا أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وستأتي أنواعه إن شاء الله، ولا فرق بين الشرك والكفر، والتفريق لا أساس له من الصحة من جهة ما ينطبق على الشرك ينطبق على الكفر، فكل مشرك كافر، وكل كافر مشرك، وكل شرك كفر، وكل كفر شرك، لا فرق. والذي يفرق، الذي لا يعذر الناس ليصل إلى غاية مشؤومة، بأن المشرك قد يعذر والكافر لا، أو العكس، على تفصيل لا أساس له من الصحة. وذكرنا أيضا بأن الشرك علة في الأرض يجب أن تنفى. وطبعا قبل أن نذكر أقسام الشرك وأنواعه ومراتبه، طبعا الشرك الأكبر وكلها مخرجة من الملة، وأيضا ذكرنا التقسيم المعروف، لأن من العلماء من قسمه إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر، وهناك من قسمه إلى ثلاثة أقسام، أخفى من دبيب النمل وأصغر وأكبر. وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذا التقسيم خفي أخفى من دبيب النمل هو نفسه الشرك الأصغر، وذكروا من صور الرياء والسمعة إلى غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قبل أن نذكر أنواع الشرك الأكبر، لا بد أن نقف وقفة وجيزة مع الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر، هو من الكبائر، لكن هو رديف الكفر الأصغر أيضا، فهو رديف الكفر الأصغر، من حيث إنه رديفه، من حيث إنه لا يخرج صاحبه من الملة، فالذي أشرك شركا أصغر ارتكب كبيرة من الكبائر هو على خطر عظيم، لكنه لا يخرج من الملة. ونفس ما يقال في الشرك الأصغر يقال على الكفر الأصغر، لأن سواء الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر هل يخرج صاحبه من الملة؟ الجواب لا. هل ينفي عنه الإيمان مطلقا؟ الجواب لا. هل يوم القيامة يدخل النار؟ الجواب يكون في مشيئة الله، يترك لمشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو قل إن شاء جازاه بالنار وإن شاء عفى عنه وتركه. وحتى لو عذب بالنار فهو ممن تنالهم شفاعة الشافعين أو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى، أو شفاعة أقاربه من المجاهدين ومن حملة القرآن ومن العلماء ومن الملائكة ومن شفاعة الله رب العالمين إلى غير ذلك. فالشرك الأصغر صاحبه لا يخرج من الملة، وصاحبه لا ينفى عنه الإيمان، وصاحبه يكون في مشيئة الله، إن شاء عذبه وعاقبه وحاسبه، وإن شاء عفى عنه وتركه. وحتى إذا عوقب وأدخل النار فهو ممن تناله شفاعة الشافعين، بينما الشرك الأكبر لا تناله شفاعة الشافعين، لا تناله شفاعة الشافعين. أما الأصغر فتناله بإذن الله، لأن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكان سيأتي إن شاء الله يعني أنواع الشفاعة. فعلى كل، الشرك الأصغر هو من الكبائر، الجواب نعم من الكبائر، هو من الكبائر، لكنه لا يخرج صاحبه من الملة أبدا. هذا كالتقسيم المعروف للذنوب الأكبر والأصغر، ولكن من ناحية الأبعد فهو من الكبائر، هو من الكبائر. طيب، ما هي أنواع الشرك الأصغر؟ ما هي أنواع الشرك الأصغر؟ أنواعه كثيرة، كالكفر الأصغر أنواعه كثيرة. فلنأخذ مثلا اليوم مسألة الحلف بغير الله. أنتم تعلمون أن هناك شبابا يلجون إلى مواقع النت ويكفرون عباد الله جزافا، وكأنهم ممن أوتي صكوك الغفران يوزعها على من يشاء، من يوافقه على هواه فهو المسلم، ومن خالفه فهو الكافر، ولا يحترمون عالما ولا يحترمون شيخا ولا يحترمون مجاهدا ولا يحترمون أحدا، بل لو خالفهم جبريل عليه السلام لضللوه واستغفر الله العظيم. آخذ معكم اليوم مسألة الحلف بغير الله. الحلف بغير الله انتشرت، ولربما عندما تسمعون أن هناك من العلماء من قال يجوز الحلف بالملائكة، وهناك من قال يجوز الحلف بالأنبياء، وهناك من قال يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سواه. ولذلك المصريون معظمهم عندما تتكلم معه للأسف، وهذا عرف، يقول لك من مجرد ما تتكلم معه والنبي، يعني يقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما عندنا نحن نقسم بالطعام بالخبز، والبعض يقسم بالأضرحة، والبعض يقسم بما يسمى عندهم بالأولياء وبالقبور، وكم من قبر يزار وصاحبه من أهل النار. لكن إذا أخذنا مسألة الحلف بدون تشنج وبدون هوى وبدون إصدار الأحكام وبدون تقويم أعوج، فلنأخذ مسألة الحلف بغير الله. لكن هل الحلف بغير الله شرك وكفر مخرج من الملة؟ الجواب لا، باتفاق العلماء، ما عدا عند الخوارج الطلح الذين لا يرون هذا التقسيم، يضربون عرض الحائط بالنصوص الواردة، والعلماء تتبعوا النصوص واستقرؤوها وتوصلوا إلى هذا التقسيم الذي ذكرنا لكم، بينما العلماء قسموا قالوا الأصل في الحلف بغير الله شرك أصغر. وستأتي روايات كثيرة، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن المراد به الكفر الأصغر والكفر الأكبر. وستأتي القرائن، ستأتي القرائن. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف كما سيأتي إن شاء الله بأبائه، وقال له إنك خرجت من الإسلام؟ لا. لكن لا بد من التقييد، ركزوا معي في هذا التقييد. سؤال: هل الحلف بغير الله، عندما أقول بغير الله لا أقيد، لكن سيأتي التقييد، الحلف بالنبي، الحلف بالملائكة، الحلف بالأنبياء جميعا، هل هو جائز أم غير جائز؟ فنقول قبل أن نصل إلى هذه المسألة: الأصل في الحلف شرك أصغر وشرك أكبر، وهو حرام باتفاق العلماء، ويكاد أن يكون إجماعا، ويكاد أن يكون إجماعا، لكن متى يكون شركا أكبر، ومتى يكون كفرا أكبر، ومتى لا يكون أكبر؟ قيد هذا. إن لم يقصد تعظيم المحلوف به فهو شرك أصغر، إن لم يقصد تعظيم المحلوف به فهو شرك أصغر، وإن قصد تعظيم المحلوف به صار شركا أكبر، صار شركا أكبر. مفهوم هذا؟ طيب، قد يقول قائل: ما هو المقياس على كوني الحالف قصد تعظيم المحلوف به أو لم يقصد؟ نقول له كما يفعل كثير من الغلاة: إذا كان كاذبا وقيل له احلف فيحلف بماذا؟ إن كان كاذبا يحلف بالله تعالى، وإن كان صادقا يقال له احلف بالولي الفلان، لا يحلف. إن كان كاذبا لا يحلف، ولكنه يحلف بالله تعالى، لأنه يخشى، وهذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه كونه أشرك مع الله عز وجل غيره، وأيضا يدخل فيه ماذا؟ خوف السر، خوف السر، لأنه يحلف كاذبا بالله ولا يستطيع أن يحلف كاذبا بولي يعتقد فيه الولاية أو بشيخه، أو بشيخه. نقول هذا يعتقد ماذا؟ تعظيم المحلوف به. إذن هذا كافر ولا غير كافر؟ كافر. كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ كفر أكبر، كفر أكبر. لكن إذا كان كما يفعل الناس الآن يقسم بغالب المصريين، يعني إلا من رحم الله، طبعا يعني أنا أتكلم على عوام الناس، يقول لك: والنبي، والنبي. بل بعض المشايخ يعني من العرف الذي نشئ عليه يتكلم بدون أن يشعر، يقول: والنبي، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم واللات والعزة، واللات والعزة، وكما كان يقولون أيضا بأبي، وسيأتي هذا كله إن شاء الله. إذن نقول: لابد من هذا التقييد، الحالف بغير الله إن لم يقصد الحالف تعظيم المحلوف به فهو شرك أصغر وكفر أصغر، لكن إن قصد تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر وشرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يمين، هذا حديث جميل، كل يمين يحلف بها دون الله شرك. وهذا الحديث طبعا رواه الحاكم بإسناد حسن، وقد توسع العلماء في ذكر أوجهه وطرقه، والحديث أقل أحواله أن يكون حسنا لكثرة شواهده. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل يمين، وهذا كل من ألفاظ العموم، يحلف بها دون الله شرك، يحلف بها دون الله شرك. يقول بعض العلماء عندما يطلق هكذا الشرك ينصرف مباشرة إلى الشرك الأكبر، لكن ما لم تكن هناك قرينة، وهناك قرينة، هناك قرائن كلها ستأتي إن شاء الله. هذه رواية الحاكم والطبراني وغيره، وهناك رواية للإمام أحمد في مسنده وللترمذي في جامعه بسند حسن أيضا، وقد صححه الشيخ الألباني، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والحديث قلنا صحيح. هنا يعني على رواية الحاكم أو على رواية أحمد والترمذي فسر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك، فسروه بماذا؟ فسروه على الزجر والتغليظ، وليس المقصود به الشرك الأكبر المخرج من الملة، لفسروه ماذا؟ على الزجر والتغليظ. وما حجتهم في ذلك؟ ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم استقصاء ألفاظ حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سمع من؟ سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وأبي وأبي، هذه واو القسم، وأبي أي وأقسم بأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم، لاحظ ألا إن الله، وفي هذا دليل إلى ما ذهب إليه الأئمة من أن السنة نزل بها جبريل، من أن السنة نزل بها جبريل، ورد بهذا حديث أثر، ورد فيه أحاديث كثيرة ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، لكن هناك أثر صريح إن السنة نزل بها جبريل كما سيأتي إن شاء الله في أبواب الإيمان. لأن هناك قولا يقول على أن السنة ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب، هناك آخر بأنه نزل بأنها نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر بن الخطاب يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الحديث المعروف والمشهور، وهذا الحديث له أوجه وطرق عدة. هو حديث المشهور بحديث ابن عمر، المشهور بحديث ابن عمر، وله طرق. فالطريق الأول رواه مالك من حديث نافع عن ابن عمر، ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أدرك عمر، عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يعني كانوا في السفر، وهو يسير في ركب وهو يحلف، والحالة هذه وهو يحلف بماذا؟ يحلف بأبيه، وهذا صريح. ولذلك دائما أقول لكم الحديث لا بد أن نجمع ألفاظه وطرقه، ونجمع غريب الحديث كما يقول السيوطي والنووي، غريب الحديث يفسره غريب آخر. فهنا رواية الأولى أن النبي سمع عمر يقول وأبي وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بينما في هذه الرواية التي رواها مالك والبخاري ومسلم، ومالك رواها أيضا طبعا رواها عنه عن الإمام مالك أئمة كثر، ومعلوم أنه 1100، فذكروا ممن رواها عنه يحيى الليثي، ورواها عنه أيضا القعنبي، ورواها عنه أيضا محمد بن الحسن الشيباني، ورواها غيرهم. ثم الحديث أيضا رواه البخاري ورواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير، وهو يسير يقول عبد الله بن عمر وهو يسير في ركب، وسمع عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف، يحلف بماذا؟ يحلف بأبيه. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هناك رواية أخرى، طبعا الطريقة الأول يعني طريق مالك النافع عن ابن عمر، هناك طريق آخر عن سالم عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر، وطبعا كلهم من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه، وأبوه هو عبد الله، عن أبيه، إلا أنه ليس في حديث هذا الطريق الثاني أو الطريق الثانية لأنها تذكر وتؤنث، ليس فيها من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولكنه شاهد. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، يحلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بل زاد الإمام أحمد في مسنده بعد أن ذكر هذه الرواية فقال عمر بعد ذلك: فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. حتى رواية لم يحلف بها، حتى رواية يؤثرها على غيره، فقال: فما حلفت بها بعد، بعدما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: لا تحلفوا بآبائكم، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فيقول: فلا، فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. وهذا الأثر أيضا توسع في تخريجه المحدث الألباني رحمه الله تعالى في الأرواء، في لعل في المجلد الثاني، أرواء الغالي المجلد الثاني. على كل إن شاء الله ستأتي الروايات والأوجه، ولكن قبل أن نذكر الروايات والأوجه، لأنني تعمدت أن أتكلم على هذه المسألة بطول لانتشارها، فالناس يحلفون بالنبي ويحلفون بالملائكة ويحلفون بماذا؟ بالأولياء والصالحين، ويحلفون بالأولياء والصالحين. فهناك سؤال: هل الحلف بغير الله، هذا سؤال، هل الحلف بغير الله حرام أم مكروه؟ طبعا على من يرى الفرق بين التحريم والكراهة، هل الحلف بغير الله حرام أم مكروه؟ طبعا الحلف بغير الله الصحيح أنه حرام، ومن يقرأ منكم في مجموع الفتاوى في الجزء الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية يجد أنه يقول: والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور. وقوله عند الجمهور إشارة إلى أن مسألة فيها خلاف، سواء كان معتبرا أو غير معتبر. فهو يقول: والحلف بالمخلوقات كيف هو؟ حرام عند الجمهور. وهو مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. لماذا قالوا أحد القولين؟ إن هناك قول بأنه مكروه، لأنه مكروه. بل قد حكي إجماع في الصحابة، أو إجماع الصحابة، حكي إجماع الصحابة على ذلك. وهذا الإجماع طبعا سيأتي إن شاء الله هل هو منقوط أو غير منقوط سنرى، لكن صحيح يقال الحلف بغير الله حرام، هذا قول. وقول آخر قالوا مكروه، قالوا مكروه. طيب يبقى السؤال: هل الكراهة كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ هل الكراهة كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ يعني معنى كراهة تنزيه يعني تنزه عليها، لكن إذا فعلتها لا إثم عليك، لا إثم عليك. حتى إن بعض مشايخنا كان يقول: لا يفعل المكروه إلا المكروه، وهذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة. والصحيح أن يقال الكراهة كما سيأتي إن شاء الله، وكما قررنا في شرح متن الورقات، لأن الكراهة فيها تفصيل، وطبعا هو اصطلاح لم يكن معروفا عند الأوائل كما سيأتي إن شاء الله. فلذلك نقول: هل الكراهة كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ الصحيح المسألة فيها قولان، والراجح أنها كراهة تحريم، كراهة تحريم، بدليل أن عبد الله بن مسعود، بل وعبد الله، وأيضا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ولكن هذا الأثر مشهور على عبد الله بن عباس، قال لأن أحلف بالله كاذبا، لاحظ، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فهمت كيف؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا أصادقا. لماذا؟ أعيد الأثر، إيش هو الأثر؟ ما هو الأثر؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره أي بغير الله صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، أما الحلف كاذبا بالله كاذبا معصية، هذا شرك، والشرك أعظم من الكذب أم الكذب أعظم؟ الشرك أعظم من الكذب. إذا كذب واحد كذب في الحلف وآخر ماذا فعل؟ أشرك حلف بماذا؟ بولي من الأولياء، فأيهم أعظم جرما؟ كلاهما على خطر، لكن أيهم أعظم جرما؟ لأن الجرائم يعني تتنوع وهي دركات، وفي الحسنات نقول درجات. فإذا الذي حلف بغير الله صادقا أخبث وأطم وأعظم جرما من الذي حلف بالله كاذبا. ولذلك قال لأن أحلف بالله، لاحظ، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا قول، قال هذا الكلام قاله عبد الله بن مسعود، وأثر مثله على ابن عباس وعلى ماذا؟ ابن عمر، ولكنه اشتهر على عبد الله بن مسعود، وهو أثر صحيح صححه الشيخ الألباني وأحمد شاكر وغيرهما. فالأثر صحيح، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقلنا التوجيه كما قال العلماء، لأن الحلف بغير الله شرك، بينما الحلف بالله كاذبا هذا كذب، والشرك أعظم من الكذب. يذكر ابن عبد البر حافظ المغرب أن الحلف بغير الله لا يجوز بالإجماع، أن الحلف بغير الله لا يجوز بالإجماع، فيقول ولا يجوز الحلف بغير الله، ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع. طبعا سيأتي إن شاء الله. بل مرة قال إن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها. فلاحظوا، إذا أمعنتم النظر لعلكم تظنون أن هناك تناقض بين قوليه، صحيح لا تناقض. في الأول قال ولا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، معنى أنه حرام، وفي القول الثاني قال إن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها، لا يجوز لأحد. فهذه الزيادة تبين لنا على أن الحرمة حتى في هذا القول. وإلا السؤال، أنا أطرح السؤال على أساس للتقريب والتفهيم والفهم، هل أراد الحافظ بن حجر، عفوا الحافظ بن عبد البر، بقوله إن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها كراهة التنزيه، أم أراد كراهة التحريم؟ ركز، هل أراد كراهة التنزيه أم أراد كراهة التحريم؟ الجواب أراد بالكراهة التحريم. قال لا يجوز، ها؟ لأنه قال في آخر بدليل قوله لا يجوز لأحد الحلف بها، لا يجوز لأحد. هذا إذا لم نقل بأن الكراهة عند الأوائل يراد بها ماذا؟ يراد بها التحريم. ولذلك أنا أحيلكم على ما ذكره المحدث الألباني رحمه الله تعالى في كتابه النفيس، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، لعلكم ترجعون إلى صفحة 178 إلى صفحة 194، ولا أنسى الصفحة لأننا كنت أدرس هذا الكتاب فتذكرت هذه الصفحة، من الصفحة 178 إلى الصفحة 194، نعم صفحة 178 إلى الصفحة 194، تجدون هذا في الفصل السادس تحت كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور. كراهة الصلاة في ماذا؟ في المساجد المبنية على القبور. ما المراد بالكراهة؟ التحريم. التحريم. وكذلك لا أنسى ما ذكره العلامة علي ملا القاري في كتابه المرقاه، في كتابه المرقاه المجلد الأول إن لم تخن الذاكرة الصفحة 470، صفحة 470 وراجعوه، وعهدي به قديم. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب ينبغي لكل مسلم شحيح على عقيدته أن يقرأه، اقتضاء الصراط المستقيم، هذا ينبغي أن يقرأه كل طالب علم، بل كل مسلم شحيح على عقيدته. يكره أعداء الله، يكره المجرمين، يكره المشركين، لا بد أن يقرأ هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة أصحاب الجحيم. فقد رجحه أيضا، رجح القول بأنه التحريم في كتابه المعروف الاختيارات العلمية، هناك عنده كتاب اختيارات، اختياراته. وهذا القول قبله أيده العيني، أيده العيني في كتابه عمدة القاري، هذا الكتاب المعروف شرح البخاري، وعلى صراع يعني لا أدخل في ما وقع بينه وبين الحافظ ابن حجر. فإذا طالب علم ممكن يقرأ نقد الاعتراض، يقرأ الاعتراض ونقد الاعتراض وما ورد فيه يعني، والحافظ ابن حجر كيف اتهمه بأخذ كتابه، وهو أيضا كيف رد على الحافظ ابن حجر وكيف كان يتتبعه، هذه كلها يحتاجها طالب علم إذا كان من أهل العلم وله كعب، لأن الطالب ما ينبغي أن يشتغل بكتب الردود لأنها تقسي القلوب، بل يبدأ بكتب ماذا؟ العلوم الشرعية، يبدأ بعلوم الآلة، يعني لا بد أن يحصل المعقولات والمنقولات. أنا لك ممكن أن يقرأ الردود، سبحان الله هذه الردود تخرج لنا الزنادقة، وهذه الردود في بعض الأحيان تخرج لنا ماذا؟ أصحاب سلاطة اللسان، وتخرج لنا ناس صفر كف لم يساعده السلف في طلب العلم. لذلك تراهم لا يحترمون لا كبير ولا صغير، ويكفرون ويفسقون، تخرج لنا خوارج، وتخرج لنا أيضا مرجئة على الحكام، خوارج على المسلمين. فلذلك من يرجع إلى كتاب تحفة القاري، ويرجع إلى كتاب المرقاة، ويرجع إلى كتاب التحذير، ويرجع إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ويرجع إلى كتاب الاختيارات، يجد أنهم رجحوا هذا المراد بالكراهة التحريم. ولهذا ذهب الأئمة، ركزوا معي، جمهور الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، والظاهرية إلى تحريم الحلف بغير الله، حاشا الروافض وحاشا غلاة الصوفية، فهم يحلفون بغلاتهم وطواغيطهم كما سيأتي إن شاء الله، بل سيأتي الحديث لا تحلفوا بالطواغي، بالطواغي. هذه كلها مرويات وروايات وألفاظ ستأتيكم إن شاء الله، لا تستعجلوا. فلذلك إذا أطلقت الكراهة فالمراد بها، ولذلك الإمام مالك لأن السلف لم يكونوا متصرعين كما شبابنا الآن، كانوا يعني يقول هذه أكراوها أو لا تعجبني. لما قيل مرة الإمام مالك كيف تقول أكراوها ولا تعجبني، قال أخشى من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انظروا إلى هؤلاء الصبية، إلى هؤلاء الغلمان، قرأوا رسالة صغيرة وأنا أجزم أنهم لن يقرأوها، ولا يمكن أن تصدر الحكم بمجرد أنك قرأت صفحة كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية. لا، لا بد أن تقرأ الكتاب كاملا، لا بد من أن تعرف السباق من اللحاق، ولا بد أن تجمع كلام الإمام. أما أن تقرأ صفحة وتصدر حكمك هذا لا يقول به عالم، بل لا يقول به عاقل، بل هل عالم. فلذلك تعلموا ماذا؟ صلاطة اللسان، وتعلموا قلة حياء، وتعلموا أيضا الجرأة على العلماء والمشايخ، حتى إن بعض العلماء لولا لطف الله بعض العلماء يرى ألا يتصدر أبدا، يجلس، لأنه يخشى من ماذا؟ من قصب هؤلاء ومن زعارة هؤلاء. بل هذا غلط، بل هذا غلط، ينبغي أن يردهم إلى أحجامهم وأن يقلب لهم ظهر المجن، لأن الشدة في بعض الأحيان تنفع، فقسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. لمجرد ما تختلف معه، قبل أن تختلف معه أنت الإمام العالم العلامة، لكن عندما تختلف معه أنت فلان باسمك فقط، لا يهم، بلغ دعوة الله، لا تلتفت، لا تنتظر مدحا ولا ذما، لا تنتظر جزاء ولا شكورا، ينبغي أن يستوي عندك المدح والذم، ولا تبالي، لأنك تتعامل مع الله، لا تبالي، ورضاء الله هو المقصود، هو الغاية، وليس إرضاء البشر، اليوم البشر على وزن بقر، لا، إرضاء الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أما إرضاء الناس فغاية لا تدرك. مجنون من ادعى أنه سيرضي الناس جميعا، كما يقول ابن حزم في كتابه الأخلاق، هذا الكتاب ينبغي أن يقرأه طالب العلم. على كل، جمهور الأئمة بما فيهم الأحناف وبما فيهم المالكية وبما فيهم الشافعية وبما فيهم الحنابلة وبما فيهم الظاهرية قالوا بماذا؟ ذهبوا إلى تحريم الحلف بغير الله، فهذا دليل على أن الكراهة التي أطلقها بعض أئمتهم المراد بها ماذا؟ التحريم، لأنهم كانوا يخشون أن يقولوا هذا حرام، كان يقول هذه لا تعجبني، هذه لا تعجب، إلا إذا كان النص صحيحا وصريحا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أنت عندما تقول هذه حلال وهذه حرام توقعا على الله عز وجل. ولذلك اقرأوا كتاب إعلام الموقعين، إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، إما أنه إعلام إخبار لهم وإشعار لهم بأنكم عندما تقولون هذه حلال أنتم توقعون، كأن الله، كأنكم تقولون هذا توقيعي بأن الله يقول هذه حلال، وعندما تكفر شخصا بشبهة كأنك توقع وتقول الله هو الذي كفره، الله هو الذي كفره. أو أعلام الموقعين، العلماء الكبار وليس الأقزام، أعلام الموقعين، فهذا الكتاب عندما يقرأه طالب علم يقرأه من أوله إلى آخره، لا يقرأ صفحة، من جلدته إلى جلدته، أن يقرأ صفحة وخلاص، يصدر الأحكام ويكون قد وجد بغيته واصطاد صيدا ثمينا. لا والله، قبل أن تصدر الحكم لا تقل كما قال بعض الأحناف نكفر من كفرنا، نكفر من كفرنا، لا، لا تفعل هذا، بل أنت تتعامل مع الله، وأنت لا تتعامل مع جنس واحد من البشر. كتابك يقرأه الآلاف بل الملايين، يعني قل إذا كان 70% قرأوا كتابك واستفادوا منه وأثنوا عليك فهذا هو فضل لك، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، كفى المرأة نبلا، هذا يدل على أنه بشر وعلى أن صوابه أكثر من خطئه، والسيد من كثرت حسناته ومن كثرت إصابته، ومن كثرت إصابته. على كل، نرجع ونقول الجمهور قالوا بتحريم الحلف بغير الله. ولذلك قال الماوردي لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا، لاحظ لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله، لا يجوز لك أن تحلفه بغير الله، لا بطلاق ولا نظر. لا تقول له احلف لي بالطلاق ولا احلف لي بالحرام، لأنكم أنتم تعلمون أنهم يقولون الحرام إذا أطلق ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف للزوجة المالكية. للأسف للأسف أنتم تعلمون، ودائما أنبه على هذا ولا سيما في دروس الفقه، ماذا كنا نقول؟ قواعد فقهية. قلنا على أن المالكية قالوا مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق. الإمام مالك قال بحيث إذا يعني أخذ منك 100 درهم ووضعها في المخدع في الدرج، قال أكره ذلك، بل يأخذ الصرف ويضعه هكذا ثم أنت تأخذ الصرف وهو يأخذ الورقة يدا بيد، أو يعطيك وتعطيه. هذه فيه نوع مبالغة، هذا فيه تشديد. كذلك الطلاق، قال حتى إذا كان يقول لها أنت كذا من باب اللعب، قالوا يقع الطلاق. استدلوا بحديث ثلاث هزلهن جد، هذا صح لا يصح أصلا. واستدلوا بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا لا يصح أصلا، هذا لا يصح. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا هل أنها في كلمة قد جمعت، ربما كلمة واحدة إذا قال أنت بالثلاث خلاص، هذا غير صحيح. وشيخ الإسلام الطيني ابتلي على هذا وسجن حتى مات، وتلميذه ابن القيم كذلك. فالشاهد أنهم قالوا إذا حلف بالحرام ماذا يقع له؟ تطلق عليه زوجته. إنما الخلاف بين المالكية في ماذا؟ هل هذا الطلاق بائن بيننا صغرى أم بائن بيننا كبرى؟ هل هذا الطلاق؟ إنما المرجع قالوا إلى العرف، حتى قال العمل الفاسد أو العمل الفاسد أو العمل الفاسق والله أعلم، قال وطلقة بائنة في التحريم وحالف به لعرف الإقليم. سبحان الله، عندما تقول علي بالحرام ينصرف للزوجة وأنت عندك ما شاء الله عقار وعندك سيارات، لماذا لا ينصرف إلى السيارة وتصبح في سبيل الله؟ لماذا لا ينصرف إلى ماذا؟ إلى عمارة عندك من الأسكنة وتصبح في سبيل الله للزوجة فقط؟ إيش هذا؟ هذه شريعة مصنوعة باليد، هذه شريعة لم تنزل من السماء، فلهذا لا تلتفتوا إلى هذا. ولذلك قال الحلف كما قال الماورد رحمه الله لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا لا بطلاق ولا نظر. قل علي النظر، احلف لي علي بالنظر أو علي بالطلاق، علي بالطلاق هذا لا يجوز. وأن يقع به الطلاق الصحيح لا يقع، الصحيح لا يقع. وهذا إن شاء الله لعلنا نخصص جلسة عندما نصل إلى كتاب الطلاق إن كنا على قيد الحياة، فترون أن هناك أنواع من الطلاق تقع بين الناس وهي لا تقع. طلاق المعلق لا يقع لأنه بدعة لم يكن معروفا. طلاق الحائض لا يقع على الراجح لأنه بدعة لم يكن معروفا. أيضا الطلاق الثلاث لا يقع على الراجح بل تقع واحدة. أيضا لابد الطلاق لابد فيه من شرطين، حصل هذين، لابد أن يصيب محله وأن تكون قاصدا له، أن يصيب محله وأن تكون قاصدا له. أما أن يقول لك احلف بالطلاق لا، هذا لا يلتفت إليه. وأنتم تعلمون أن قصة معروفة عن الإمام مالك، ما كان يقول طلاق المكره لا يلزم وعذب، معروف القصة معروفة. فلما صاروا يطوفون به على حمار وكان يقول أنا مالك، عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك، طلاق المكره لا يلزم وبيعة المكره، يعني استنبطوا منها بيعة المكره لا تلزم، فعاقبوا. قصة معروفة والطويلة لا تهمنا، فالمهم الذي يهمنا أن الحلف بالطلاق لا يلتفت إليه. ولذلك الماوردي قال لك لا يجوز لك أن تحلف أحدا بماذا؟ بغير الله، لا تحلف لا بطلاق ولا نظر. وإذا حلف بطلاق أو نظر فيتوب إلى الله ولا شيء عليه، لا شيء عليه. وإذا حلف الحاكم أحدا بذلك ماذا يكون؟ القاضي قال لفلان احلف لي بماذا؟ بالطلاق، أو قال احلف لي بالنظر، احلف لي بالنظر، ماذا يقع لهذا القاضي؟ كيف يتعامل معه؟ وجب عزله، وجب عزله، هكذا يقول الماوردي. يعني لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله لا بطلاق ولا نظر. وإذا حلف الحاكم أحدا بذلك، معنى بذلك الإشارة تعود إلى أقرب المذكور، أي بطلاق أو نظر، وجب عزله. الأمير يقوم بعزله، ليس مستحبا، وجب عزله. ولهذا ذهب جمهور الشافعية، وهو المشهور عن المالكية، ذهب جمهور الشافعية والمشهور عن المالكية أن الحلف بغير الله مكروه، واستدلوا بحديث مشهور، حديث الصحيح، أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، مع أنهم قالوا هذا الدليل، هذا دليله، وقال بهذا بعض الحنابلة أيضا، معنى أنه من حلف بغير الله فقد ارتكب الكراهية، والجمهور من الأئمة قالوا ارتكب الحرام، ارتكب الحرام. إذن لا بد من هذا التفصيل. هل من قال بالكراهية نكفره؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا التصرع الأهوج، بل نقول له تأويله، يعني عنده نص، لكن نقول نص صحيح والفهم قبيح. ليش؟ لماذا؟ لأنه قال أفلح وأبيه. لاحظوا، إذا كان النص صحيحا ويحتمل أوجها من المعاني، ركزوا معي جيدا، ويحتمل أوجها من المعاني، فلا يمكن أن نصير إلى وجه من الأوجه بدون دليل، بدون دليل. مثلا حديث على القول بأن له طرقا، وهو حديث صحيح، أقل أحواله أن يكون صحيح لغيره، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، ولكن له طرق. ما المراد بالطاهر؟ طاهر يعني يشمل المسلم غير المشرك، لأن المشرك نجس، إنما المشركون نجس، ويشمل الطهارة الكبرى، ويشمل الطهارة الصغرى. فما المراد من هذه؟ مثلا ما المراد؟ كذلك إذا قلنا أتينا بحديث أفلح وأبيه، هذا هل كانوا يقصدون به القسم بغير الله؟ هذا هو السؤال. أفلح وأبيه، هل القصد به القسم بغير الله؟ الجواب لا، لأن هذا التعبير جرى مجرى العرف عندهم، جرى مجرى العرف عندهم. وقيل إن الحلف به كان قبل النهي، كان قبل النهي. وقيل، لاحظ، وقيل الكلام فيه حذف، وقيل الكلام فيه حذف، وقيل الجملة فيها تحريف، لأن الأصل أين يظهر التحريف؟ قالوا التحريف يظهر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، أفلح وربه، وربه، كذا قالوا، لأنه لا يتصور، مجرد تصور أيها الإخوة، مجرد تصور، تصور أن يقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بغير الله، وحاشاه ثم حاشاه أن يتلفظ بالشرك أكبر كانا أو أصغر أو أخفى من دبيب النمل، على من يرى هذا التقسيم الثلاثي؟ كيف يشرك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي؟ كيف يشرك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ وهو الذي حذر أمته من الشرك، حذرها من الشرك كله، صغيره وكبيره، خفيه وجليه. أنتم تعلمون لما جاءه رجل فراجعه في بعض الكلام، فقال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أجعلتني لله ندا، أو قال عدلا، أجعلتني لله ندا، مع أنه ماذا قال؟ قال ما شاء الله وشئت. قال بل، في رواية قال له لا، بل قل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قل ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت، لأن الواو في المشاركة تسوية النبي عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، صفة من صفات الربوبية، مع أن هذا ليس من حقه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أننا قسمنا الحقوق إلى ثلاثة أقسام: حق خاص بماذا؟ خاص بالله، وحق خاص برسول الله، وحق مشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في كتاب الله عز وجل: إنا أرسلناك، لاحظوا، شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وماذا آخر؟ ورسوله. هذا حق من؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك بين الله ورسوله. الإيمان كما تؤمن بالله تؤمن برسول الله، كما تطيع الله تطيع رسول الله. من يطيع الرسول فقد اطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا لتؤمنوا بالله ورسوله هذا حق، إيش هو هذا الحق؟ مشترك بين الله وبين رسوله. وتعزروه وتوقروه، هذا حق خاص بماذا؟ خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعزروه وتوقره. ويمكن أن نجعل التوقير عام يشمل حتى هذا، أحد التفاسير، لكن نأخذ بالتفسير المشهور أن التعزير والتوقير لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقف معه وأن تعزره وأن تعينه وإلى غير ذلك. وتسبحه، الضمير يعود على ماذا؟ على الله. هذه غير قاعدة معروفة، الضمير يعود إلى أقرب المذكور. هنا الضمير يعاد على حسب معاد، عاد على حسب معاد، لأن أقرب مذكور هنا رسول الله. وتعزروا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله، ورسوله، فأقرب مذكور رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا قالوا الضمير يعاد على حسب معاد. فالشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ما شاء الله وحده. بل في رواية لابن ماجه فيها تصريح بالحلف بلفظ إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت، إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، ولا يقول ما شاء الله وشئت، لأن الواو تقتضي المشاركة، قد تقتضي المشاركة، مفهوم؟ بخلاف ثم، والفاء للتطيب باتصال وثم للتطيب بانفصال، هناك انفصال وليست هناك مشاركة، حتى لو قلنا بها فهي بعيدة، بخلاف العطف الواو يقتضي المشاركة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قل ما شاء الله، في رواية قال إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله وحده. ولا يستوينكم الشيطان، قولوا بقولكم، قولوا ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا أو عدلا. وهذه الرواية، رواية ابن ماجه، حسنها الشيخ الألباني، وذكر أن لها شواهد خمسة، أن لها شواهد خمسة. وأنا أستحضر أنني قرأت، يعني إذا رجعتم إلى السلسلة الصحيحة، لعل في 1073 93 رقم 1093 ارجعوا إلى هذا، ستجدون يعني رقم الحديث في سلسلة أحاديث صحيحة، فقد ذكر هناك شواهد خمسة. على كل هناك تأويلات كثيرة وتوجيهات عديدة أخرى للأئمة لقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه. فهذه تأويلات لمن؟ هناك تأويلات وتوجيهات أخرى لمن؟ للأئمة لهذا الحديث أفلح وأبيه. ومنهم من ذهب إلى أن رواية أفلح وأبيه ضعيفة، ومنهم من قال بأنها شاذة. ولهذا قال العلامة السهيلي رحمه الله تعالى ولا يصح، لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أنه كان يحلف بغير الله، ولا يصح لأنه لا يظن، لا ينبغي أن يكون مجرد ظن، لأن النبي كان يحلف بماذا؟ بغير الله. ولا يقسم بكافر، هل النبي يقسم بكافر؟ أعوذ بالله، فالله إن ذلك لبعيد، فالله إن ذلك لبعيد من شيمته عليه الصلاة والسلام. وهو كلام يدل على احترامه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال، السؤال المطروح، قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه لا تحلفوا بآبائكم، عندما كان يقول وأبي وأبي، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا كلام فيه طويل، والآن ساعة ونقف هنا، وغدا إن شاء الله نتم الحديث على هذا، والواقع اقتضى أن نطيل هذا. أنا كان عندي بحث طويل في مسألة المرويات التي وردت في الحلف بغير الله عز وجل، وهذا البحث طبعا ضاع مني من عندما رحلت من سجن القنيطرة إلى سجن تطوان، فالبحث، لكن الحمد لله لا زالت معلومته ومعلومات لا زالت معلوماته بإذن الله عز وجل قائمة، وأحفظ منها كثير، أحفظ منها الشيء الكثير. لذلك غدا إن شاء الله نتابع أو نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تحلفوا بآبائكم، بل وفي رواية ولا بأجدادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا لما سمع عمر بعد ذلك أحد الصحابة يحلف بأبيه فنهاه وذكر له القصة، وكذلك عبد الله بن عمر لما سمع صحابيا يحلف بأبيه نهاه وذكر له القصة، وسيأتي هذا غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرجو أن لا يكون قد وقع تقطع في الصوت.